ويقول جل وعلا عن مؤمن الجن وهم من أحسن المؤمنين تعبيرا، وقد أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه لما قرأ سورة الرحمن قال لأصحابه إذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال ما لي أراكم ساكتين، فلا رد مؤمن الجن أحسن منكم. فقالوا ماذا قالوا؟ قالوا إذا تلوت عليهم قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا يا ربنا ولا بشيء من آلك نكذب فلك الحمد. ولهذا يقولون، يقول مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاءوا إلى الخير أضافوه إلى الله، أما الشر لم يضيفوه إلى الله، حذف فاعله. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولهذا يقول العلماء إذا جاء ذكر الشر فإنه لا يضاف إلى الله، وإنما يأتي على ثلاثة أقسام: قسم يدخل في العمومات كقوله جل وعلا الله خالق كل شيء، فهذا لا يخرج عنه شيء في العموم. القسم الثاني أن يضاف إلى المخلوق قوله جل وعلا من شر ما خلق. القسم الثالث أن يحذف فاعله وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. أما أن يأتي الشر مضاف إلى الله فلا، لأنه لا يصدر من الله جل وعلا إلا خير فعلا وخلقا تعالى وتقدس، فهو مقدس منزه، منزه عن كل نقص، فله الأسماء الحسنى تعالى وتقدس. فالإرادة الدينية هي التي تتضمن دينه كقوله جل وعلا يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه كلها الإرادة الدينية التي يحب وجودها ويرضى به ويأمر به. أما الإرادة الكونية فلا يلزم هذا منها، قد يحب وجودها وقد لا يحب. والإرادتان إذا جاءت الإرادة الكونية، إذا جاءت الإرادة الدينية فلا بد أن توجد الإرادة الكونية القدرية. أما إذا جاءت الإرادة الكونية لا يلزم أن توجد الإرادة الدينية. فمثلا طاعة الطائعين اجتمعت فيها الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الدينية، لأن الله يريد من العباد أن يطيعوه، ولولا أنه أراد كونا وقدرا ما وقع، فأراد دينا وأراد كونا. وكذلك إيمان المؤمنين. أما كفر الكافر فانفردت فيه الإرادة الكونية فقط، وكذلك معصية العصاة تنفرد فيها الإرادة الكونية فقط، لأن الله لا يرضى بالمعاصي ولا يأمر بها ولا يريدها شرعا، كما أنه لا يرضى بالكفر ولا يأمر به ولا يريده شرعا، ولكنه أراده كونا وقدرا. على كل حال مسألة عظيمة ليست سهلة، ولهذا يقول من لم يفرق فيها وقع في جهالات المتكلمين، جهالاتهم، وهي جهالات في الواقع، لأنهم اعتمدوا على عقلهم وعلى نظرهم، ما اعتمدوا على كتاب الله. والذي لا يعتمد على كتاب الله يضل بلا شك، وإن أعطي ذكاء وإن أعطي زكاة فإنه لم يعط زكاة إذا لم يعتمد على كتاب الله. وجد الزكاة فقد الزكاة، لأن الله يزكي من يشاء. قد يعترض معترض ويقول لماذا ما أراد الله جل وعلا كل الخير، الناس بل أراد بهم الخير كلهم، لماذا يكون فيهم الكافر وفيهم المؤمن وفيهم كذا وكذا؟ نقول هذا لا يجوز، لا يجوز أن تسأل هذا السؤال أصلا، لأن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا شيء. الشيء الثاني أن هذا خلاف الحكمة، خلاف الحكمة، لو لم يوجد الكفار والشياطين ما عرف المتقي المجاهد المنافح عن دين الله ممن يذهب إلى الراحة ويقول ما علي من الناس ويستريح، ما يوجد. التمييز بين أولياء الله وبين من لا يصلح للولاية، ما يوجد جهاد الكفار، ما يوجد الشهداء، ما يوجد الأشياء التي يحب الله الله وجوده. لهذا ميز بين عباده وأمر المؤمنين بالجهاد والصبر والتحمل والمصابرة، وابتلى بعضهم ببعض ورفع بعضهم على بعض درجات في الأرزاق وفي الأخلاق وفي الصحة وفي غير ذلك، ليتبين الشاكر الصابر من الكافر الفاجر، يتبين فعلا. ولا الله يعلم، يعلم كل شيء، وعلمه جل وعلا لا يزداد بوجود الأشياء علما أبدا، علمه متساوي أولا وآخر، ولكن لكمال عدله أراد أن يبرز هذا ظاهرا، ثم إنه لا يعاقب ويعذب إلا على الأفعال التي يفعلها الإنسان ويباشرها حقيقة. والمقصود أن لله في ذلك حكم، حكم باهرة، وإذا لم يستطع الإنسان ذلك فليسلم لله ولينقاد، وليحذر كل الحذر أن يعترض على الله، فإن كثيرا حتى من أهل العلم وقع في مآزق في هذا الشيء، تجدهم يعترضون، يقولون أهل الأدب وأهل العلم دائما نراهم تقتر عليهم أرزاقهم، والجهال تغدق عليهم الأرزاق. هذا اعتراض على الله، اعتراض على الله جل وعلا. عبد عبد، وش قيمته يعترض على الخالق الوهاب جل وعلا؟ يجب أن ينقاد ويكون العلم يقربه إلى الله ويكون خشية، أما إذا كان لا بالعكس فيا ليته لم يعلم، لأنه لم يزد بعلمه إلا جهل، إلا ضلال، إلا سوء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد، الواو هنا واو القسم، واللام موطئة للقسم، فالله يقسم، وهل نحتاج إلى أن يقسم ربنا لنا؟ الله جل وعلا أصدق قيل، ولا يمكن أن يخبر بشيء خلاف الواقع تعالى وتقدس. ولكن الإنسان ظلوم كفور، ظلوم جهول، لهذا تمادى كثير من الخلق بظلمه، فصار يعني الحال والواقع أنه أن يقسم له، أن يقسم رب العالمين له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. والبعث في الأصل هو الإثارة، إثارة الشيء. يقول العرب بعث فلان البعير، بعثه إذا أثاره من مبركه، ويقال بعث الصيد إذا أثاره من مكامنه، ويقال بعثت فلانا إلى فلان، يعني أرسلته برسالة إليه، سواء الرسالة كلام أو غير ذلك. ومنه البعث الذي أخبر الله جل وعلا به، الله يبعث من في القبور، يعني إخراج الموتى أحياء بعدما كانوا رميما، بل بعدما كانوا ترابا. إن الإنسان إذا قبر يبقى أيام وليالي أو شهور والسنين، ثم تبلى عظامه نهائيا وتصبح تراب، ما يصبح فيه ولا جزء إلا جزء صغير جدا قد لا يرى بالعين، يسمى عجب الذنب، عجب الذنب، جزء في أسفل الظهر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جزء صغير جدا في أسفل ظهر الإنسان اسمه عجب الذنب، منه ينبت الإنسان، مثل البذرة التي تكون للعشب. لو مثلا أتيت إلى أرض هامدة في الصيف مثلا، هامدة، وبحثت بكل ما تستطيع أن تبحث عن بذور فيها، ما تجد شيء. ثم إذا نزل المطر تعال فانظر كيف النبات كثرته، يخرج من التراب تراب. كذلك الإنسان يتفتت يصبح تراب، كما أخبر الله جل وعلا أنه يعيدهم إلى ما خلقوا منه ترابا، فإن أصل خلقنا من التراب، خلق أبونا آدم من تراب، كما أخبر الله جل وعلا بذلك. ثم يعاد الإنسان إلى أصل خلقه تراب، كل واحد، فقط الرسل حرم الله جل وعلا الأرض أن تأكل أجسادهم، ما تبلى أجسادهم، تبقى طرية كرامة لهم. أما ومع ذلك يموتون، كل رسول مات، ما بقي أحد من الرسل، كلهم ماتوا ذهبوا إلى ربهم، ثم يبعثون كما يبعث غيرهم من الخلق، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهودي الذي لطمه أحد الصحابة، كان يبيع سلعة في السوق في المدينة هنا، فجاء أحد الصحابة فقال أشتريها بكذا، فقال والذي فضل موسى على العالمين لقد أحطيت بها كذا وكذا، يعني أكثر من سوم. عند ذلك غضب الصحابي، قال تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، فلطمه، يعني معناه أنك تفضل موسى على نبينا، هذا معنى. عند ذلك جاء يشتكي، فقال يا رسول الله إنه يقول كذا وكذا. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فإني يوم القيامة أكون أول من تنشق عنه الأرض، أكون أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى قائما قابضا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وفي رواية في صحيح مسلم فيصعق الناس الصعقة الثانية، فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه، فأجد أخي موسى قابضا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري بعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. صعقة الطور حينما سأل ربه النظر، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دك فخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه صعقة الطور الذي حصلت له لما تجلى الله جل وعلا للجبل. تدكتك الجبل وزال صار دك يعني صار هبة لرؤية الله جل وعلا. ومع ذلك تجلى قليلا جدا جدا حتى جاء عن بعض السلف أنه قال مثل جب الإبرة يعني قليل. ولهذا ثبت في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه، إذا تكلم ما يطيل الكلام، وإذا تكلم بكلام تكلم بكلام واضح يحفظ عنه جلي. يقول قام فينا بخمس كلمات، يعني قام يخطب بخمس كلمات، وإذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه حتى تحفظ. ولهذا حفظ الصحابة أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. يقول قام فينا بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره جل وعلا لا يمكن أن يحول دونه شيء أبدا، يبصر كل شيء، ولكن احتجب عن خلقه بالنور حتى ما يذهب الخلق كله. والسبحات سبحات وجهه بهاؤه وجماله ونوره، نور وجهه ونور وجهه وجماله وبهاؤه، هذه سبحات سبحات وجهه. يعني لو كشف لزال كل شيء، ما يستطيع أن يقوم لنور الله جل وعلا، يموت يذهب يزول. ما يقول قائل إذن كيف يراه الناس يوم القيامة؟ قول الرؤية يوم القيامة غير هذا، رؤية يوم القيامة رؤية نعيم، إلا الرؤية فإنها أمر آخر. وقد ثبت أن خلقه يرونه، ثم إن الخلق يركبون تركيبا لا يقبل الموت، يركبون في البعث تركيب ما تقبل الروح مفارقة الجسد أبدا، ركبون للحياة الأبدية. ولهذا يدخل أهل النار النار يصلونها دائما ولا يموتون، ما يموتون، ما في موت. وكذلك أهل الجنة ما في موت مهما عظمت الكوارث، وإلا أحوال القيامة ما أحد يستطيع أن يقوم لها من في تركيب الخلق اليوم أبدا، لا يستطيعون، يموتون في أول وهلة لو كانوا على هذه الصورة وهذه الحياة ما استطاعوا. كيف يقفون ألف سنة قيام على أقدامهم؟ يستطيع الإنسان ألف سنة وهو عاري ما في ثوب ولا نعال ولا أكل ولا شرب، ألف سنة والشمس فوق رأسه ما تغيب عنه أبدا، ولا يجد إلا موطئ قدميه فقط، ما في جلوس، قيام. يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو يوم عسير، عسير على الكافرين، ولكن ننسى هذا الشيء، ما نذكره. والواجب أننا في الواقع يهمنا كثيرا. فالمقصود أن حياة الناس في بعد البعث غير هذه الحياة، حياة أخرى، حياة ما تقبل الموت أبدا. لو جاءه الموت من كل مكان ما مات، ما يموت. فعلى كل حال يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بعثنا، فالبعث إذن هو الإثارة ومعنى هذا أن الله أرسل الرسل من الأمم إليهم، كل أمة بعث منها رسولا يعرفونه، يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته. كل أمة يأتيهم رسول بهذه الصفة، يعرفون لسانه بلغتهم ويعرفون أمانته وصدقه، إنه لا يبعث إلا خيار الخلق، خيار الخلق هو فضل الله يتفضل به على من يشاء فيرسله إلى قومه. وقوله أن اعبدوا الله، يعني كل رسول يقول لقومه هذه المقالة اعبدوا الله، اعبدوا الله، كل رسول يقول هذا القول لأمه، فدل هذا على أن دين الله واحد وهو عبادة الله وحده، وأن الخلق خلقوا لهذا، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعبد غير الله، وأن شرك المشركين لأنهم وزعوا العبادة بين الله تعالى وبين المعبودات الأخرى فحصل الشرك بذلك، وأن هذا لا يسمى عبادة، وما تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة لله. والعبادة سبق تعريفها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، القول الذي يكون باللسان مثل التسبيح والتهليل والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله عبادة، وكذلك الأعمال التي تكون بالجوارح مثل الركوع والسجود والمشي إلى المساجد والجهاد الحج، ومنه أيضا الأعمال التي تؤدى بالأيدي من الصدقات، وكذلك إنكار المنكر الذي يتناول باليد، وكذلك إزالة المؤذيات عن الطرق، فهو عبادة يثاب عليها الإنسان، وكذلك الأعمال الباطنة، أعمال القلب مثل الخشية والخوف والرجاء والحب والإنابة وغير ذلك من أعمال القلوب، كلها عبادة، فالعبادة تشمل كل ما أمر الله جل وعلا به وأحب وجوده من الإنسان وأثاب عليه، وكذلك تشمل ترك كل ما نهى الله عنه، فإذا ترك الإنسان المعصية خوفا من الله فهي عبادة، عبادة، لا يجوز أن يترك الإنسان شيئا لأجل الإنسان لأن هذا عبادة، ولا يجوز أن تكون العبادة لغير الله، كما أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من أجل الإنسان، الشيء الذي يطلب الثواب عليه، لأنها عبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون لغير الله. فالمقصود أن دين الرسل واحد، كلهم جاءوا بأمر أممهم بأن يعبدوا الله وحده، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد، تجاوز الإنسان إذا تجاوز حده صار طاغوت، والحد هو الشيء الذي خلق له الإنسان، والإنسان خلق عبدا يعبد الله، فإذا نصب الإنسان نفسه بأن يكون رب صار طاغوت، نصب نفسه بأن يكون مثلا معبود أو أنه نازع الله في حكمه أصبح يحكم بغير ما أنزل الله صار طاغوت. فالطاغوت جاء عن جابر ابن عبد الله أنه قال الطاغوت الشيطان، وفي رواية كهان ينزل عليهم الشياطين، الكاهن الذي ينزل عليه الشيطان، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال الطاغوت الشيطان، وجاء عن مالك رضي الله عنه قال الطاغوت ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، وهذا حق، المعبودات كلها طواغيت إلا الذي يعبد وهو غير راض، الذي يعبد وهو غير راض، كالمثلا الصالحين والأولياء والأنبياء إنهم يعبدون ولكنهم ما يرضون بهذا. النصارى يعبدون عيسى واليهود يعبدون عزير وغيرهم، وما يسمى هؤلاء طواغيت. ولهذا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأصنام أنها طواغيت وأنها هي وعابدوها، هي وعابدوها في جهنم، جاء رجل من الكفار قال إذن أنا أخاصمك فأخصمك، قال له ألم يعبد عيسى؟ ألم يعبد العزير؟ ألم تعبد من عيسى؟ فإذن يكون منه في النار. فأنزل الله جل وعلا إن الذي إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. كأن قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. الذين سبقت لهم من الله الحسنى مثل الأنبياء ومثل المؤمنين والأولياء ما يكونون داخليا في هذا. وقد جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل حديث الشفاعة فيأتي الله جل وعلا، يعني بعد الشفاعة يأتي الله جل وعلا ثم ينادي عباده فيقول جل وعلا إني أستمع لكم منذ خلقتكم فاستمعوا لي، ثم يقول جل وعلا أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، فكلهم يقولون بلى يا رب، فيمثل لكل عابد معبوده في الدنيا، يمثل له الذي يعبد الشمس تمثل له الشمس، والذي يعبد الصنم يأتيه ذلك الصنم، أما الذي يعبد عيسى أو يعبد نبي أو يعبد ولي فيمثل له شيطان، شيطان بصورته، يقال اتبعوهم فيتبعونهم إلى جهنم كلهم يقذفون في جهنم، فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا ويقول علام جلوسكم وقد ذهب الناس، يقولنا لنا ربا ننتظره سيأتينا إلى آخره. المقصود أن الله يولي الإنسان ما كان يتولاه في الدنيا من معبوداته، فهذا دلنا على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن كل معبود من دون الله إذا كان حجر أو شجر أو نهر أو صنم أو غير ذلك فهو طاغوت، أما إذا كان قبرا فإن كان من أولياء الله يستثنى أن يكون وهو راض، لأن أولياء الله لا يرضون بالعبادة. قول الإمام مالك الطاغوت ما عبد من دون الله واضح وحق. ويقول ابن القيم في تعريف الطاغوت الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. فجعل الطاغوت أنواع ثلاثة: ما يعبد من دون الله، وما يتبع على الضلال والجهل، وما يطاع في المعاصي. كل من يأمر بالمعصية بمعصية الله فيطاع فهو طاغوت، كل من يتبع على جهل وضلال فهو طاغوت، كل ما يعبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت. ويقول فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها، وإذا هي كثيرة في الناس كثيرة، فكل ما صد عن حكم الله فهو طاغوت، وكل ما صد عن عبادة الله فهو طاغوت. وبهذا يتبين لنا معنى الطاغوت وشو، أن الطاغوت ما صد عن عبادة الله أو ما عبد من دون الله. وقد بين ربنا جل وعلا أن الكفر بالطاغوت فرض على كل مسلم، كما قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فبدأ بالكفر به قبل الإيمان، ولا يمكن يستقيم إيمان إلا بالكفر بالطاغوت، لأن الإسلام مبني على نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله، ومن نازع الله جل وعلا في شيء من ذلك فلا بد أن يكفر به والكفر به يتضمن التبري منه وبغضه ومعاداته، إظهار عداوته، يتبرى منه ويبغضه ويعاديه، يعاديه، يصبح عدوا له، وإلا ما يكون كفرا. كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فبهذا يتبين لنا معنى الآية. نعم. قال الشارح رحمة الله عليه: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطاغوت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال الشارح: قلت: وذلك المذكور بعض أفراده، وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا، فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. في هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان الطاغوت وحده، أنه يقول: كلما خرج الإنسان عن طوره وعن المعنى الذي خلق له يكون طاغوتا أو يكون عابدا للطاغوت. وذلك أن الله جل وعلا خلق العباد لعبادته، وحرم عليهم غير هذا، فجعل كل ما صد عن العبادة وكل إنسان عبد غير الله، فالصد عن العبادة يكون طاغوت، والعابد لغير الله يكون عابدا للطاغوت. وبين أن هذا يكون في العبادة ويكون في الطاعة ويكون في الاتباع، هذه في الواقع ما يخرج عنها الإنسان، ما أن يكون. والعبادة في الواقع ليست هي السجود والركوع الصلاة ما أشبه ذلك، العبادة هي عبادة القلب، أن يتعبد القلب لشيء. فعبودية القلب يجب أن تكون لله وحده. ومر في الدرس السابق نقولنا من أجل هذا أن الله حرم المسألة على عبده أن يسأل المخلوق، لأن في المسألة ميل للقلب ومودة لمن أعطى وبذل، يصبح يحبه القلب ويتعلق به. والله أراد من عبده أن يكون قلبه كله له، وأن يكون حر، وأن يكون مع الناس الآخرين مثلهم، لا يتعبد قلبه لهم. فإذا أنعم عليه نعمة يقابلها بمثلها أو بأحسن، يعني إذا أحد أعطاه شيء يبذل له مثله أو أحسن منه، حتى يكون قلبه سالما لله جل وعلا، سليما من التعبد. وسبق أن المسألة من المحرمات إلا في موطن الضرورة، من مواطن الضرورة، فالضرورة تبيح المحرمات كما هو معلوم. أما إذا لم يضطر الإنسان فيجب أن يكون عبدا لله، لا يتعبد قلبه لغير الله جل وعلا. هذا من ناحية عبودية القلب. وكذلك الجوارح، كونه يخضع في ظاهره لغير الله جل وعلا، وإن كان قد يكون مثلا هذا تسترا وتقية، وإلا فالقلب يبغض هذا المخضوع بل قد يلعنه، لأنه إما أن يكون ظالم يقهره بذلك فيذله، فهذا ما يكون عبادة، لأن العبادة لا بد أن يجتمع فيها التعظيم والذل والحب. إذا لم يجتمع في من يعبد من يحبه الإنسان، يجتمع فيه الذل والخضوع له والتعظيم له مع المحبة، لا يكون عابدا له، لا يكون عابدا. ولكن كون الإنسان مثلا يصد عن عبادة الله، يعرض عنها نهائيا ويشتغل في غيرها، هذا من الإعراض ومن عدم الاهتمام بعبادة الله جل وعلا. والله خلق عباده ليعبدوه، ولهذا أخبر الله جل وعلا عن الذين يعرضون عن آياته أنهم من أهل النار، نسأل الله العافية. والعلماء يذكرون في نواقض الإسلام أن الإنسان إذا لم يهتم بدينه ولم يرفع به رأسا يكون مرتد وإن كان مع المسلمين. لا بد أن يهتم بدينه ويهمه مصيره وما خلقه الله له، يسأل عن ذلك ويؤدي الواجب عليه، يعني لا بد من الالتزام. الالتزام شرط في صحة الإسلام، كونه يلتزم بالإسلام، يلتزم بمعنى لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله ويلتزم بذلك، وإلا ما يفيده انتسابه، مجرد انتسابه ومجرد مثلا كونه عاش في بلد مسلم وبين مسلمين، إذا كان معرضا عن عبادة الله ما ينفعه. الأمر الثاني يقول في الاتباع، كون الإنسان يتبع في دينه، ما هو في أمور دنياه، لا، في أمر الدين فقط. أما أمور الدنيا فللإنسان أن يفعل كل ما فيه صلاح دنياه إذا لم يكن ذلك محرم، ليس هذا قيد، هذا مباح له، ولكن كونه في أمر دينه يتبع شخصا بعينه بحيث يجعل أقواله هي التي يجب أن يؤخذ بها، ولو جاءته النصوص من كتاب الله ومن أحاديث رسوله لم ينظر إليها فيقول هذا الشخص أعلم بها مني ومن الآخرين، هذا الذي يخشى عليه، لأنه في الواقع جعل هذا الشخص بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول إنه يكون طاغوت، اتبعه بلا دليل، اتبعه في الدين بلا دليل. وليس الكلام في الذين لا يعرفون الأدلة، الكلام في من يعرف الدليل، أما العامي الذي لا يعرف دليلا ولا يعرف معاني الآيات ومعاني الأحاديث، فهذا فرضه وواجبه أن يسأل من يثق به من أهل العلم، لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا الذي يستطيع أن يفعله، ولو استطاع أن يتعلم لوجب عليه ذلك. الأمر الثالث الطاعة، أن يطيع المخلوق في المعصية، يعرف أنها معصية ويأمره بها فيطيعه، يطيعه في معصية الله، فهذا المطاع في معصية الله يكون طاغوتا. ومن أطاع مخلوقا في معصية الخالق فقد اتخذه طاغوت. ويدل على هذا ما جاء في قصة عدي بن حاتم، لأنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية في اليهود والنصارى، وعدي بن حاتم كان نصراني من نصارى العرب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا لم نعبدهم. فقال: بلى، ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم ويحل لكم الحرام فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. تلك عبادتهم، ما هي العبادة؟ يعني أن يسجد الإنسان للإنسان ويحبه محبة الذل والخضوع، يكفي في هذا أن تكون عبادة طاعة، هذه عبادة الطاعة، أن أطاعوهم في المعصية، طاعوهم في معصية الله، لأن الذي يترك الواجب ويأمر غيره بتركه في الواقع منازع لله جل وعلا، محاد لله جل وعلا. وترى وكذلك الذي يفعل المحرم ويدعو غيره إلى فعله منازع لله جل وعلا في شرعه وفي أمره، من هذه الناحية يكون طاغوتا. نعم. قال الشارح: وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. قال العماد بن كثير في هذه الآية: كلهم أي الرسل يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. أما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا، فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. سبق أن مشيئة الله جل وعلا عامة شاملة ما يخرج عنها شيء، وأن المشيئة إذا جاءت تكون مرادفة للإرادة الكونية، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية هي المشيئة. أفي فرق بين أن نقول إن الله يفعل ما يريد أو أن نقول إن الله يفعل ما يشاء، كلها سواء بمعنى واحد، ولكن هناك معنى آخر للإرادة، وهو إرادة دينية، كما قال الله جل وعلا في ذكره للتخفيف وتيسير الشرع: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالتخفيف ما وقع للناس كله، والبيان من الله وقع، والتخفيف كذلك وقع من الله، ولكن كثير من الناس ما انتفع به لأنه لم يقبل، لم يرفع به رأسا. فالمقصود أن هذه الإرادة، الإرادة التي تتعلق بدينه، تتعلق بكتابه بشرعه، أما الإرادة التي تتعلق بملكه وتصرفه فهي إرادة كونية، كقوله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرناهم أمرا قدريا كونيا، ففسقوا فيها فدمرناها تدميرا. فينبغي أن نفرق بين هذه وهذه. ثم سبق أن الإرادة الكونية وهي المشيئة لا تنافي كون الإنسان مريدا لما يفعله، مختارا لما يفعله، لأن الله خلق الإنسان وخلق له قدرة وإرادة، بهذه القدرة والإرادة والاختيار الذي خلقه له يستطيع أن يفعل الشيء الذي يفعله، ويستطيع أن يترك الشيء الذي يريد تركه، وبهذا استحق